سماحة الشيخ في الزواج أفراح وأفراح، كيف تكون الأفراح في الزواج؟ الزواج يكون فيها أفراح شرعية، الدف الشرعي بحضور النساء من غير اختلاط، دف معروف، نعم، ذا الوجه واحد، يكون تغرب به المرأة تغني الغناء المعتاد مثل في فحش، نعم العادي لا بأس به، هذا من إعلان النكاح. طيب وانتماع النساء وهكذا انتماع الرجال عند الرجل كله من إعلان النكاح، وهكذا الوليمة من إعلان النكاح. طيب هذا زواج شرعي. جزاكم الله خيرا. حدكم للوليمة سماحة الشيخ، الحد الذي ترونه هو الوليمة مقداره؟ لا يكون فيه إسراف، يكون فيه اقتصاد ولو بشهر أو شهر، مثل ما قال النصر لعبد الرحمن عوف، قال أولم ولو بشهر. قال لعبد الرحمن أولم ولو بشهر، فإذا أولم بشهرين بأكثر على حسب الجماعة المدعوين، نعم، يجعل لهم ما يكفيهم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أولم بوليمة كبيرة ودعا إليها من عم، قال لأن سمعت من لقيت. المقصود أنه يختلف، إذا كانت الوليمة لأناس محدودين يكون بقدرهم. طيب وإذا كان دعوة عامة يكون يحتاط على شيء يكفي، وينبغي له عدم التكلف، يشرع له عدم التكلف. وإذا دعت الحاجة لوليمة كبيرة لكثرة أقاربه أو كثرة جيرانه فلا بأس. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.